الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أمات وأحيا، وأضحك وأبكى، وأضل وهدى، وأسعد وأشقى. وأصلي وأسلم على قدوتي وحبيبي محمد النبي الرسول، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والتابعين والدعاة المخلصين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك، وأن تكرم الشهداء، وتثبت الغرباء، وتطلق الأسراء والسجناء من إخواننا المسلمين. وأسألك اللهم أن تشفي مرضانا، وترحم موتانا، وأن تكرم محمدا في أمته، وأن تجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين رخاء صفاء وأمنا وإيمانا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، أهنئكم بشفاء إمام المسجد وعودته سالما غانما، وأسأل الله أن يسبغ علينا وعليه رضوانه وعافيته وبره وإحسانه، إنه سبحانه قريب مجيب، بر رحيم، غفور ودود. أسأله لنا ولكم العافية، ولوالدينا ووالديكم وذرارينا والمسلمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته وبره، هو ولي ذلك والقادر عليه. الله سبحانه وتعالى من رحمته أعطى عباده المؤمنين أسلحة دفاع في القرآن والسنة تدفع عنهم البلاء بجميع أنواعه. يقول سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن هو القرآن، إذا قرأه المؤمن شافاه وعافاه وهداه، وإذا قرأه الكافر الجاحد المعاند أضله وأغواه. أرأيتم كيف؟ هذا من الأعاجيب. الآية هي الآية، يقرأها من أراد الله له الهداية فيخرج من الظلمات إلى النور، ويقرأها من أراد الله له الضلال فلا يزداد بها إلا بعدا من الله. والقرآن هذا كلام الله، فيه من الحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا الله. أما معانيه وتفسيراته فهي كلها معلومة، فما ترك السلف الصالح رضوان الله عليهم كلمة قرآنية إلا فسروها وعبروها. وبقي القرآن يتجدد في كل زمان ومكان، مطلق البشر، مطلق المكان، مطلق الزمان، إلى أن يرفعه الله. هذا الكتاب العجيب المبارك العزيز، فيه خير لا يعلم مداه إلا الله. من خيره أن الله أخبرنا أن كيد الشيطان ضعيف، فيقول سبحانه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، في سورة النساء. وسنعرض لبعض هذه الجوانب كيف يكون ضعيفا ومع من. عباد الله الصالحين، أضعف ما يكون معهم الشيطان، حتى أنك لو كشف عنك الحجاب فرأيت الغيب شهادة، وقدر لك أن ترى شيطان فلان من الناس من المؤمنين الصالحين العاملين، لرأيته هزيلا نحيلا مريضا كئيبا يجر نفسه جرا، لا يستطيع أن يغويه ولا أن يضله، بل يطمعه هذا المؤمن على رأسه. فإذا قدر عليه ذنب أتبعه بالتوبة، فهذه التوبة تنزل على دماغ الشيطان كالقنفة. ما إن يفعل خطيئة من الصغائر أو من الكبائر إلا ويتبعها بالحسنة والصدقة والاستغفار والانتباه والتوكل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول الله سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن أداة تأكيد، عبادي ينسبهم الله إليه، وهؤلاء العباد الذين يتشرفون بالنسبة إلى الله عبادي، هم الذين أقاموا في قلوبهم مقام التوحيد وأخلصوا العمل لله وأحسنوا فيه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أطاعوا الأمر واجتنبوا النهي، وكانوا دائما في حذر وهم في سفر إلى الله رب العالمين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. سلطان هنا منكرة، أي سلطان ليس لك عليهم مهما حاولت. والخطاب لمن؟ الخطاب لأبيهم الكبير، حقره الله إبليس. وبما أن إبليس هذا يخاطبه الله بهذه الحقيقة، فمن باب أولى أن أعوانه وذريته الذين هم أضعف منه ليس لهم على المؤمنين والعباد الصالحين أي سلطان، ما دام الكلام يوجه إلى أبيهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. وكفى بربك، يكفي أن الله ربك هو وكيلك يحميك، أنت وكلت الله بالدفاع عنك. أحدنا إذا صار له حق أو قضية وكل محاميا يطالب ويدافع، وأصبح لا يستطيع أن يأخذ حقه إلا عن طريق هذا الوكيل. وكم من الحقوق وصلنا إليها بواسطة الوكلاء، فكيف إذا كان الوكيل الله؟ ولهذا قال وكفى بربك. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وينسحب على الصالحين المؤمنين من أمته، يخصهم الله بهذا التشريف وكفى بربك وكيلا. وهنا تبينت حقيقة أن مقام التوكل على الله من أعظم المقامات القلبية في دحر الشيطان وهزيمته وانتصار المؤمن عليه. لهذا الحديث الصحيح ماذا يقول؟ إذا خرج المؤمن من بيته فقال بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال له ملك كفيت وهديت ووقيت. فقال شيطان لآخر كيف لك به وقد كفي وهدي ووقي. فيتنحى عنه الشيطان سائر يومه. فتوافق الحديث مع القرآن، القرآن يقول وكفى بربك وكيلا، الحديث يقول بسم الله توكلنا على الله. فتبين أن مقام التوكل من أعظم المقامات في دحر الشيطان. وسنرى القرآن العظيم يبين هذا المقام العبادي الذي موطنه في القلب، يترجم في واقع الحياة. فلا تخاف إلا الله، ولا تسأل إلا الله، ولا تثق إلا بالله، ولا تطلب إلا من الله، ولا تستغيث إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تفوض إلا إليه، ولا تسلم إلا له، ولا تؤمن إلا به. به تخاصم وإليه تحاكم، كل ذلك تعبير منك سلوكيا عن صدق توكلك عليه. وأنت ترى إنسان كيف يوكل إنسان فينام مستقر، يعني تكون لك قضية معينة عويصة صعبة تحتاج إلى واحد خبير، وقبل أن تقع على هذا الخبير لا ليلك ليل ولا نهارك نهار، الناس يشوفونك أصفر ودايخ وتفكر وتدور في الدورة 3-4 مرات ما تدري أنت وين رايح، ولا تهنأ بطعام ولا بشراب ولا بزوجة ولا بأولاد. وإذا عثرت على هذا الخبير الذي سيكون وكيلك أصبحت مرتاح، تنفست الصعداء وهنأت في منامك وطعامك وكلامك. هذا نراه في واقع الناس. لهذا لا يكون المتوكل متوكلا على الله إلا إذا اطمأن وسكن قلبه على قدرة الله على حمايته. أما تقول أنا متوكل، الكلام في قضية التوكل سهل، لكن المشاعر القلبية صعبة، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى إيمان، إلى قيام ليل، إلى كثرة ذكر، إلى استغفار، إلى الابتعاد عن المعاصي، إلى طاعات وعبادات. فينمو ينمو ينمو مقام التوكل حتى يصبح أكبر مخوف على وجه الأرض كالذباب أمام عينك. وهذه قضية تربية قلبية، ما تأتي بالصحف وقراءة الكتب والأماني، لا، وإنما تحتاج إلى كثرة من الطاعة والذكر والعبادة. لهذا نرى هود عليه السلام النبي الوحيد الذي جاء إلى قومه وليس معه معجزة مادية. المعجزة المادية كعصا موسى وكشفاء عيسى، يمسح إيده على الأبرص وكذا فيطيب بإذن الله، وكناقة صالح وهكذا. هود عليه السلام جاء بالرسالة وبالتوحيد، فقومه قالوا له أين معجزتك؟ فقال معجزتي توكلي على الله، بحيث أنني أنا وحدي وأنتم بجيوشكم وجمعكم وأعدادكم لن تستطيعوا أن تخلصوا إلي، وأنا أعزل من كل سلاح، وها أنا ذا أمامكم أتحداكم، فمن استطاع أن يقتلني فلا يتأخر إلى الغد، الآن يتقدم ويقتلني. من أي قاعدة انطلقت بهذا التوكل؟ قال من قاعدة التوحيد، البراء من الشرك والمشركين، والولاء لله رب العالمين، وإعلان مقام التوكل، فما استطاع مخلوق أن يمس منه شعرة واحدة. يقول تعالى عنه: قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. هذه البراءة، ومطلوبة من كل مسلم أن يعلن هذه البراءة لكل مظهر من مظاهر الشرك، وإلا ما يستقيم التوكل في قلبك، يصير توكل مريض ضعيف ما يؤثر في الشياطين. أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. جميعا، كل واحد عنده مكيدة، عنده مؤامرة، عنده خطة، عنده مكر، عنده سحر، عنده خبز. أنا على أتم الاستعداد لكل هذا الكيد، فأنتم وكيدكم في جانب، وأنا والله في جانب، وقد توكلت عليه وسيحميني. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تجعلوا حجتكم. احنا معطينك فرصة علشان تراجع، لعلك تندم، لعلك ترجع، نعطيك بعد اسبوع، بعد يوم. لا لا لا، لا تنظرون، لا تؤخرون. ما السر؟ ما السلاح؟ قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذه الناصية، كل ما يدب في الأرض وفي السماوات العلى وفي أكوان الله، كل ما يدب فقد أمسك الله بنواصيه، لا يستطيع أن يذهب يمينا ولا شمالا إلا بأمر الله. ما من دابة، وانت عاد عليك أن تتخيل هذا الخلق الهائل من الإنس والجن والوحش والطير والحشرات وعالم الفيروسات والذرات، كل ما يتحرك ويدب ويمشي وفيه نوع من أنواع الحياة، أمسك الله بناصيته. ما من دابة، واختيار كلمة دابة أمام الجماهير الصاخبة الغاضبة عليه لا شك أنها قمة التحدي، كأنه يقول لهم: أنا ما أعتبركم بشر، وإنما أعتبركم دواب، بهائم. وهذه زيادة التحقير والإثارة، يعني هو الآن يثيرهم: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والإمام ابن القيم يفسر إن ربي على صراط مستقيم فيقول: إن ربي على صراط مستقيم وأنا على هذا الصراط، وسيوصلني ما دام مستقيما إلى الله، وأنتم قد دخلتم في السبل المنحرفة، فمهما حاولتم أن تصلوا إلي فإن صراطكم غير مستقيم، لهذا ستكونون أنتم بعيدين بعيدين عني ما دمت على هذا الصراط المستقيم. ويقول ابن القيم: وأيضا فإن ربي على صراط مستقيم، فما يأتيني من قضائه سواء دفع عني فحماني، فإن ذلك على صراط مستقيم فضلا منه ورحمة، أو تركني لكي تقتلوني أو تعذبوني أو تسجنوني أو تفعلوا ما تفعلوا، أيضا ربي على صراط مستقيم وله في ذلك حكمة وله في ذلك رحمة، فلا أعترض عليه في عافيته ولا أعترض عليه في ضرائه ولا أعترض عليه في قضائه، إنما هواي ورغبتي ومحبتي مع قضاء الله رب العالمين. لماذا؟ لأن ربي على صراط مستقيم. هذا قمة التوكل. التوكل يكون ناقص إذا أنت رضيت عن الله في السراء، أما إذا رضيت عن الله في السراء والضراء هذه قمة. لهذا ختم هذه الآية بهذا المعنى العظيم: اعلموا وإن جئتم الآن فقطعتموني قطعة قطعة لن يتغير ظني ولا يقيني ولا إيماني بربي الواحد الأحد، وسأموت على أيديكم وأنا أعتقد أن الله واحد. لهذا ختم قائلا: إن ربي على صراط مستقيم. ويقول الله سبحانه: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك. وهذه حقيقة جديدة يظهرها القرآن. ما معناها؟ يقول: إن المظاهر الشيطانية التي ترونها على الإنسان بإغواء من الشيطان لم يكن ذلك خارج عن مشيئتنا وإرادتنا. فالشيطان ليس مفلوت على كيفه دون مشيئة الله، لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكن هو امتحان من الله وابتلاء من الله، فمن ينجح له الجنة ومن يرسب ويفتن فله النار. فلهذا جعل هذا التسليط الذي يحدث بين هذين العالمين، عالم الإنس وعالم الجن، يقول: حتى تتحقق فيهم حقيقة، وهي: لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك. لأن لو أن الله سبحانه وتعالى جعل الخير دائما وأبدا حسب ما يريد الإنسان لما بقي أحد كافر، ما يبقى أحد كافر، خلاص. اللهم ارزقني ذهب ينزل الذهب، اللهم كثر أموالي تكثر الأموال، لا. الله سبحانه ابتلى، قد يكون إنسان فيه مرض أو فيه مس، وما يترك طبيب ولا يترك شيخ يقرأ عليه ولا يترك رقية صالحة إلا ويضعها، ما يطيق. ما السبب؟ امتحان. يريده الله صابرا كما أراده في نعمته شاكرا، فمن حقق الشكر والصبر فقد حقق الإيمان كله. لأن الإيمان نصفان، نصفه شكر ونصفه صبر. ولا يستطيع أن يحقق الصبر إلا إذا كان يؤمن بثواب الصبر، وثواب الصبر متى؟ في الآخرة. فلهذا يقول الله: لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك، حتى لا يقول واحد: والله أنا ما تركت آية في التوكل إلا وقرأتها، وما تركت آية الكرسي، هذا أنا ما طبت. نعم، إذا أنت تؤمن بالآخرة اصبر، هذا قدر من الله عليك، لك ثوابه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى يخبر عن الشيطان: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان يقول ربي، ينادي الله بمقام توحيد الربوبية، بما أغويتني. وهذه قلة أدب من الشيطان، إذ ينسب الغواية إلى الله. وقح، قليل أدب. بما أغويتني. المؤمنون الصادقون الموحدون عندما يتكلمون عن الله يتأدبون في الحديث. فهذا إبراهيم عليه السلام عندما أثنى على ربه وأعلن عداءه على الأصنام وأخذ يمدح الله، ماذا قال؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أنا عندي رب يسمع، أنتم عندكم أرباب ما تسمع. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تقليد. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وبدأ يمدح الله، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فمدح الله سبحانه فنسب إليه الخالقية، الذي خلقني فهو يهدين، ونسب إليه الهداية، والذي هو يطعمني نسب إليه الإطعام للخلق، ثم يسقين والسقيا. فلما جاء المرض ما قال والذي يمرضني كما قال إبليس أغويتني، لا، قال وإذا مرضت أنا، تأدبا مع الله. شفتوا كيف أدب الأنبياء؟ فالشيطان غير مؤدب، متكبر، مغرور. قال فإذا مرضت فهو يشفيني، نسب المرض إليه والشفاء إلى الله. ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ثم استثنى، قال إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص والمخلص، المخلص من أخلص العبادة لله فلم يشرك بها شيئا، بكسر اللام، مخلص. المخلص هو الذي أخلص العبادة لله رب العالمين فأتابه الله فخلصه من الشرك والذنوب والبلايا، فصار مخلص مخلص من الله. فكأن الفتحة التي جاءت على اللام إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين أخلصوا لك فخلصتهم من شري فصار مخلص. الشيطان يعرف، أي من أخلص لله خلصه الله من بلاء الشيطان. قال إلا عبادك منهم المخلصين. استمع ماذا يقول الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هنا أيضا الله استثنى الشيطان، هناك يستثني المخلصين، وهنا الله يستثني عن الغواية الغاوين. الغاوي هو الذي ضل في ذاته وعمل على إضلال غيره، يعني ما يكفي أنه هو ضال هالك، لا، يعمل في الليل والنهار ويسخر الأجهزة وجميع الوسائل حتى يجعل الناس مثله، ما يرتاح إلا إذا كثر الزنا وكثر أهل الربا وكثر أهل المعاصي وكثر أهل الخمور. عند ذلك يقول يا سلام، حشر مع الناس، هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، شوف ثلاث مرات تأتي الكلمة تخرع كلها حرف الغين. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهنا تكون الخطورة، أنك قد تكون أنت في ذاتك تعمل السيئة والمعصية وتستر وتستغفر وتندم، لكن عندما تدعو لها يعني روح يسافر ويفعل المناكر ولا يستر، يأتي إلى الديوانية أو المجلس ويبدأ يفتخر بما فعل من ذنوب. أنا سويت وأنا حطيت وأنا وديت وأنا خليت وأنا وأنا وأنا، فيبدأ الغافل ينتبه والمتردد يعزم على الخطيئة ويضل الناس حتى يقول الفقير الذي لا يملك يا ليت عندي ما عندك لفعلت أكثر منك. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا وما المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذي يعمل العمل فيبات يستره ربه ثم يصبح يحدث الناس يكشف ستر الله عليه. ويقول الله سبحانه وما كان لي عليكم من سلطان. هذه آية تخبر عن الشيطان يتحدث عن نفسه الآن هو يدين نفسه، لأن أعلم مخلوق بنفسه هو المخلوق نفسه. لهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا مدحه الناس قال ربي أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس، اللهم اجعلني أحسن مما يظنون واغفرني ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. وهذا الصديق صديق الأمة، وزنوه مع الأمة فرجح على الأمة كلها. هنا الشيطان يخبر عن نفسه هذه الحقيقة فيقول وما كان لي عليكم من سلطان. هل أنت رأيت بعينك شيطان وضع مسدس على رأس إنسان وقال له تعال اسكر؟ أبدا لن ولم تجد. لهذا قال ما لي عليكم سلطان إلا بس مجرد دعوة أو وعد. وأنت لك مطلق الاختيار، الله عطاك عقل وبين لك وأنزل كتب وأرسل رسل وأوجد دعاء وأظهر الحق وجعل معك ملك ذكرك وما ترك لك وسيلة تختار فيها الخير إلا وبسطها لك. فلا تقول والله الشيطان والشيطان والشيطان، لا، هذا الشيطان الآن يتكلم عن نفسه. ماذا يقول؟ يقول الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي. معنى هذا أنكم أنتم يقول لهم للعاصين أنتم رهن الإشارة على الطريق بس الشرط ركضة اللي يوصل قبل. يقول الله أيضا عنه هذه حقائق قرآنية انتبهوا إليها إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كما قلنا أن التوحيد قاعدة النجاة من الشيطان، الآن الشرك هي السجن الذي يسجن الإنسان نفسه فيه مع الشيطان الشرك. لهذا الذين يزورون القبور ويقدمون لها النذور ويذبحون لها ويسألونها ويستغيثون بأوليائها ويطلبون منها المدد والمعونة والولد والمال والعافية ويذهبون للسحرة والعرافين والمشعوذين، هؤلاء هم الذين يتسلط عليهم الشياطين، فتجدهم يتعاطون السحر والشعوذة والبلاوس. فالله سبحانه بين إنما سلطانه أي أثره ومقدرته على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويبين الله أيضا حقيقة جديدة يقول: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إذن جيوش الشياطين مرسلة إلى من؟ إلى الكافرين. ماذا تفعل؟ تؤزهم. وحرف الزاي يتكرر مرتين، فيه رعب وفيه زلزلة وفيه أزيز وزمزمة، وكأنك تسمع أزيز هؤلاء الشياطين. والله لو رأيتهم وهم هناك في الملاهي وفي المسارح في أمريكا وفي أوروبا، فرق الجاز وفرق الرقص، تجدهم شياطين وبشر، نص الوجه أحمر نص الثاني أزرق، والشعر محلوف من الجانبين وصابغينه لون برتغالي، ومعلقين في الإذن سلاسل وفي الرقبة سلاسل، ولابسين لبس مخيف، وتشوفهم يرقصون من بعد العشاء إلى أن تطلع الشمس، ما يجلس ما يأكل ما ينام، يردح يردح يردح. لا شك أن هذا مو إنسان، هذا لابس شيطان، لابس شيطان. مستحيل ان الانسان يملك هذه الطاقة. الانسان له حدود، يتعب. انت شوف امسك مشارك وشق ايدينك مرة كذا تنهز يتعب. وهؤلاء بالحر وبالصخب وبالعرق وبالدخان وبالالوان التي تتخطف، تجد والعياذ بالله يلبسه مئة شيطان. فالله سبحانه وتعالى يبين هذا الأز، وتسمع لهم أزيز ونهيت وشيء مخيف، الله يكفينا الشر. هذا احنا نسمعه في بعض السيارات السبورت لبعض الشباب الله يهديهم، عندما يوقف عند الإشارة ولا في الدورة تسمع يضرب يضرب يضرب يضرب، وتشوفه هو داخل السيارة بدا الشيطان يحركه، وإذا يروح يمين وشمال وعيونه وكذا وشيء، فتشوفه مو طبيعي مو طبيعي ابدا مو طبيعي. هذا لو استمر بعد ساعة على هذا الايقاع راح تشوفه يفتح الباب ويطلع بالشارع ولا يبالي، حتى لو انه نزع ملابسه وطلع امام الناس عاري. هذا يحدث هناك في امريكا وفي اوروبا، لكن ما دام هذا الايقاع بدأ يغزو راح تجد في يوم من الايام هذه الصور. نعم، قد تجدها الآن في أماكن بعيدة، يمكن على البحر، يمكن في شاليهات، يفعلون هذا يفعلون. وقد عرضت علي بعض الصور القبيحة، بعضهم يلبد يصور بعضهم بعض وهم بهالأشكال والعياذ بالله، سلاسل ومكياج ورموش وشيء مهول. الله يقول: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. التفويض نتيجة من نتائج التوكل، خلاصة التوكل، زبدة التوكل التفويض إلى الله، قلب التوكل، سويداء القلب التفويض. ما تكون مفوض لله إلا بعد أن تتوكل على الله. لهذا أنت لما نتبك واحد سوي وكيل دزه وتقول الله يبقى فوضتك في الأمر، أنت خيط وأنا ألبس، حتى لو جاب لك ورقة توقع فيها عمياني ولا تبالي، خلاص فوضته، أنت فوضته. لهذا مؤمن آل فرعون بعد أن سمع المؤامرة على موسى، فرعون جمع البلطجية والعصابات اللي موجودة مع كل فرعون، هذيل السلوقية اللي يركضون وراهم أربعة قدام وأربعة ورا وعيون التلاقط والعياذ بالله، كله إن شاء الله وكله أبشر وكله في الخير وفي الشر، ما يذكر جنة ولا نار، يذكر هذا الرب الذي أمامه. قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ماذا قال موسى؟ إني عذت بربي وربكم من كل متجبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهنا انظر مؤمن كان يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ جريمته أن عبد الله. وظل ينافح ويدافع ويدافع، وهؤلاء يتغيظون ويتلمظون ويتغامزون ويؤشرون، ولهم إشارات مخيفة مخيفة، لو تدخل عليهم عفاك ما تدخل عليهم. تشوف نجوم التحرك وشي يلمع وشي يهمهمون ويأشرون، ولا يثبتك إلا الله سبحانه. نحوش لك دزة زي نعم تطلع منها. فلما بلغوا به إلى هذا الإيحاء المرعب من الحركات والإشارات والهمهمات والدمدمات، وجنود طالعين وجنود داخلين وسلاح يرجع وحديد يصلصل وسياف يتحرك، ماذا قال؟ قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله بصير بكم يراكم وما تفعلون. فماذا قال الله تعقيبا على تفريض هذا العبد الضعيف؟ قال فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقاه الله، وجاء بلفظ الجلالة الاسم الأعظم الذي يحمي من كل شر. الله هو الاسم الأعظم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حاصرهم عذاب الله حتى قضى عليهم ونجا هذا الرجل. نجا. والحديث الصحيح يخبرنا عن حقيقة في عالم القضاء وأروقة المحاكم، فيقول هذا الحديث: إن الله تعالى مع القاضي ما لم يحد. ما لم يحد يعني ما لم يميل مع طرف من الأطراف، إما لهوى أو لخرابة أو لنسب أو لرشوة أو لأي اعتبار. إن الله تعالى مع القاضي ما لم يحد، فإذا جار أي ظلم تبرأ منه، أي الله تبرأ منه، يعلن براءته: يا حملة العرش، يا ملائكة السماوات العلى، أيها النبيون، اعلموا أنني تبرأت من القاضي الفلاني. قال تبرأ منه وألزمه الشيطان، أرسل شيطان بجواره دائما إذا أراد أن يفصل القضية يفصلها بظلم حتى يكون في النهاية من أهل الناس. رواه الحاكم والبيهقي بإسناد حسن. وهذه قصة عجيبة يرويها أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، يقول فيها عن الحسن البصري رحمه الله أن تأخذ العبرة من هذه القصة، سواء كانت حقيقية أو خيالية لكن خذوا العبرة منها. يقول كانت شجرة تعبد من دون الله، شجرة الناس يطوفون حولها ويصلون لها، فجاء إليها رجل فقال لأقطعن هذه الشجرة، فجاء ليقطعها غضبا لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان فقال ماذا تريد؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. متحمس. قال إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها. هذه أول محاولة شيخ. نعم أنت شد عليك بنفسك، هذه الكلمة نسمعها الآن من بعض الناس، أنت ايش دخلت؟ خلاص عليك بنفسك، ما عليك من غيرك، هذه نفس كلمة إبليس. الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا يقول لا انشف خلاص أنت لا تعبدها، اترك الناس يعبدونها. أحد ناداك قدموا لك بطاقة دعوة، ما لك شغل فيهم. قال لأقطعنها، صمم. قال له الشيطان هل لك فيما هو خير لك، أعطيك شيء أفضل من قطعها، الإغراء المادي. قال لأقطعها، صمم. قال لا، لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. تقعد الصبح بجوار المخدة دينارين ذهب. شوف الشيطان من رأيهم. قال فمن أين لي ذلك، يعني شنو الضمان؟ قال أنا لك، أنا أضمن لك، ارجع وجرب ما تخسر شيء. قال فرجع، فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد شيئا، اليوم الثاني ما لقى شيء، فقام غضبانا ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته وقال ما تريد؟ قال أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى. قال كذب، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب الرجل ليقطعها، فضرب الشيطان به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله. قال أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضبا لله، فلم يكن لي عليك سبيل وسلطان، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضبا للدينارين سلطت عليك فلا تستطيع أن الآن. يخبر الله عن حقيقة قرآنية حدثت لرجل، يقول المفسرون عنها بأنه كان تقيا عابدا زاهدا ابن باعوراء، ويعني مشهور بالطاعة والعبادة لكنه انفتن. يقول الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه الآيات تتكلم عن عابد عالم ولكنه انفتن بأي فتنة من الفتن، فكان أول عمل للشيطان له أن الشيطان صار له تابع يتعلم منه. شوف القرآن ماذا يقول، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. لهذا أشر وأشد الناس على أمة محمد منافق عليم اللسان أو عالم ضل فأصبح ضال النجد. والتعبير القرآني في قضية الانسلاخ يبين لك أن هذا الإنسان صار مشوه، وهذا أنتم تشاهدونه في حياتك. فلان من الناس كان صالح وتقي ونقي وخفي وعابد، ثم فجأة وضع يده بيد الفاسدين وما صبر على الدين، وثقلت عليه الصلاة والطاعة والعبادة فقطعها، وبدأ يتعاطى المعاصي والموبقات، ولكن ظلت مثلا اللحية والمظهر الخارجي عادة عنده وعبادة، لكن تشوف تحول إلى منسوخ. وين النور اللي في وجهك؟ راح راح، نور كان موجود راح، فتشوف عليه ظلام يتحرك على وجهه وفي قلبه. مشوه، أصبح مشوه. الله سبحانه وتعالى يقول هذا الإنسان كان عليه جلد وكان عليه ثوب زينة، الآن أصبح مسلوخ. تخيل أنت لما تشوف إنسان مسلوخ من جلده كيف يكون لونه؟ أحمر، مخلوط بأزرق، مخلوط بأصفر، فيه بقع دم وبقع قروح وتقيحات، والحشرات تبدأ الطاردة من الذباب إلى الجراثيم إلى الميكروبات، وبدأ الصديد والعفن يدب فيه، فأصبح لا يمسه أحد ولا يشمه أحد ولا يقربه أحد. أليست هذه حالة من ضل الطريق؟ قال فانسلخ منها. وبعدين أنت لما تسلخ الخروف تقدر ترجع الجلد مكانه؟ مستحيل. إذا سلخته خلاص ود الجلد حق المدبغة، ود الخروف الثلاجة. ما يوجد جلد مسلوخ يعود إلى الجلد مرة ثانية أبدا إلى أن تقوم الساعة. لهذا هذا الدجال إذا انسلخ عن آيات الله وأراد أن يحاول يعود مرة ثانية ما يستطيع، خلاص نعمة وسلبت منه. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول عنهم وعن أمثالهم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. ظل هنا قال ذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، النار موجودة شاعلة فيها جمر لكن النور لوجوههم راح. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بيرجع لكن ما يقدر، كيف يرجع وكل هذه الحواجز موجودة؟ صم بكم عمي ما يستطيع، فهم لا يرجع. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، القرآن له بهجة في الوجه، وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا رسول الله أيهما أولى بالسيف، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد. يعني ما كفاه أنه ظل، حتى سمى جاره المؤمن مشرك وسحب عليه السلاح واقتله. شوف كيف بداية قارئ القرآن، بداية قارئ القرآن ما استحمل المسجلات وتسجل قرآنه، إلى أن أخذ يتهم المؤمنين بالشرك ويطاردهم بالسلاح. شوف التحويلة الهائلة اللي تحولها هذا المخلوق. وإن الله جعل من الناس من يفر الشيطان منهم لو رآه أو سمع صوته، ومنهم عمر، وهذه ليست خاصية من خواص عمر، لكن عمر أخبرنا عنه الوحي من الفم الطهور، فم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا ينعدم في أمة محمد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، يفرق عن يخاف. رواه أحمد والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. وقال أيضا: إني لأنظر شياطين الجن والإنس فروا من عمر. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وفي الحديث أيضا: إن المؤمن لينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر. يمصي يعني يأخذ بناصيته، البعير لما تسحبه من ناصيته من أنفه فيه الخطام امشي معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبه الشيطان انه مسحوب سحب ما يقدر يتصرف عند المؤمن الصالح. رواه احمد. وقد تصل المسألة بالمؤمن الصالح أن الله يعينه على شيطانه فيسلم الشيطان فلا يأمره إلا بخير. نعم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله، حتى أنت؟ قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. وفي رواية ابن عباس عن الإمام أحمد بإسناد على شرط الصحيح قال: ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وفي رواية عائشة عن مسلم قال: ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. أحبتي في الله، هذه حقائق قرآنية وحديثية تعطينا السلاح ضد هذا المخلوق. أحبتي في الله، أكثروا من التوكل على الله، ومن الاستعاذة بالله، ومن الطاعات والعبادات، حتى يهدي الله على أيديكم الشياطين فيصبحوا مؤمنين موحدين، ويفر العصاة منهم خائفين راهبين. إن الله سبحانه وتعالى لم يدع شيئا من الخير إلى العباد إلا بينه، فقد أعذر الله إلى عباده، فليس هناك لأحد مبرر أو عذر أمام الله إذا ما تلبسه شيطان أو آذاه شيطان أو أطاع شيطان. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نسألك تمحيص مقام التوكل في قلوبنا. توكلنا على الله، واعتمدنا على الله، وثقنا بالله. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.